المسائل الأربع وأدلتها. نقول واجب على العباد تعلم المسائل العماد. المسائل الأربع وأدلتها. نقول واجب على العباد تعلم المسائل العماد.